يا نبي يا نبي أنك عوش حياة يا رسول يا رسول فنرى جواه يا حبيبي يا حبيبي يا penuh cinta يا محمد يا dirindu berjuta wajah يا رسول الله يا حبيب الله يا محمد